أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا مررت بأحد المسلمين وهو يعصي الله كالذي يدخن أو أنه جالس والصلاة تقام، فإني أبغضه ولا ألقي عليه السلام وأعرض عنه، فهل في فعلي هذا محذور شرعي؟ الأولى أنك تسلم عليه وتقول له: يا أخي صل، يا أخي اترك الدخان لأنه مضر ومحرم. تجمع بين الأمرين، الصلاة، السلام عليه ونهيه عن المعصية. نعم.